السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام وأهلا بكم ببرنامجكم الشام في أسبوع، والذي يأتيكم يوم الجمعة الساعة 8:00 مساء على شاشة قناة السوري الحر وعلى قناة شام نيوز على اليوتيوب. محاور حلقة اليوم هي محاور هامة، سنتحدث عن بنود اتفاقية المدن الأربع، أيضا هل توقفت معركة حماة، وسنطرح كلمات وأسئلة يتداولها العامة، باعوها خطوط حمراء، سلموا المنطقة الفلانية. حياكم الله، نرحب بضيفنا الدائم الشيخ المجاهد الدكتور عبد الله المحيسني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من على أنهار شامنا الحبيبة في المناطق المحررة تأتيكم الحلقة 69 من برنامج الشام في أسبوع، والذي يعرض على شاشة قناة السوري الحر يوم الجمعة الساعة 8:00 مساء وعلى قناة اليوتيوب شام نيوز. نرحب بضيفنا الدائم الشيخ المجاهد الدكتور عبد الله المحيسني، حياك الله شيخ. حياكم الله أبو عمر، أهلا وسهلا وحفظكم الله وبارك الله فيكم، وحيا الله أخواننا مشاهدين الكرام في مناطقنا المباركة الجميلة الطيبة في أرض الشام. حيا الله أهل الشام، شرقها وغربها، جنوبها وشمالها، حمصها ودمشقها ودرعا وحوران وإدلب وحلب والدير وغيرها من المناطق في هذه الأرض الطيبة المباركة. أسأل أن يحفظكم بحفظه يتقبل منا ومنكم، وأيضا حيا الله إخواننا الذين أجسادهم خارج المناطق المحررة ولكن قلوبهم قطعا ويقينا هي معنا على هذا النهر الجميل. وقد أحسن أخونا أبو عمر على اختيار هذا المكان حتى يعني نذكر إخواننا يعني بهذا المكان وبهذا الجمال في هذه الطبيعة الجميلة، أرض الشام، أرض السلام والإيمان، أرض الزيتون والهواء الجميل. أسأل الله يبارك فيكم ويحفظكم وأن يقر أعينكم، يا من هجرتم يعني قسرا وبالدمار والقتل، أسأل الله أن يقر عيونكم أن تعود إلى أرضكم مرفوع الرأس فرحين بالنصر. اللهم آمين. اللهم آمين. هناك عدد كبير من المتابعين يودون طرح الأسئلة عليكم شيخنا الحبيب، حبذا يعني لو نخصص الحلقة القادمة لاستقبال أكبر قدر من الأسئلة. جيد، نعم. إذن مشاهدينا الكرام، من يريد طرح سؤال لبرنامج الشيخ برنامج الشام في أسبوع على الشيخ الدكتور عبد الله المحيسني بإمكانه التعليق على قناة اليوتيوب، التعليق بسؤال. شيخي الحبيب، نبدأ مباشرة، معارك حماة بدأت بوهج قوي جدا وبانتصارات وبطولات، ولكن في الأيام الأخيرة هدأت وتيرة المعارك، هل توقفت معركة حماة وما هي نتائج هذه المعركة، معركة الريف الحموي؟ الحمد لله رب العالمين القائل: أذن للذين يقاتلون، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذا هو الميثاق الذي نقاتل فيه اليوم في الشام، والقائل: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم. وهذه نتيجة المعركة المتوقعة التي نخوضها اليوم مع هذا النظام الأسدي الغاشي الغاشم الفاشي النازي، الذي يعني لا تكفيه الألقاب السيئة حتى توفيه حقه. الحمد لله الذي قال في كتابه: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. الحمد لله الذي قال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. كم أنفق بشار، وكم أنفقت روسيا، وكم أنفق إيران ليهزموا أهل الشام، كم أنفقوا ليقتلوا إرادة أهل الشام، كم أنفقوا وكم، قال الله سبحانه وتعالى: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. لاحظ ثم تكون عليهم حسرة. اليوم كل ما نقاتل به في المعارك للدفاع عن أهل الشام، لتحرير أسرانا، لتحرير أرضنا، لتحرير مساجد الله سبحانه وتعالى، كل هذه أخذناها من أين؟ أخذناها منهم. لذلك الله قال فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم النتيجة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لكن الله سبحانه وتعالى قد يؤخر النصر لأسباب، ليميز الله الخبيث من الطيب كما قال في هذه الآية إلى آخرها. الحقيقة معركة حماة كانت معركة مباركة بامتياز، فتح الله سبحانه وتعالى فيها فتحا عظيما. دعني أتحدث عن المعركة أولا، هل انتهت المعركة؟ سؤالك الجواب. أقول لأهلنا جميعا المباركين الأفاضل، يا إخواننا ويا أهلنا، لم تنتهي المعركة. وأيضا الجواب الآخر، ولن تنتهي المعركة بإذن الله رب العالمين ما دام أبناء الشام إخوانكم وأبناؤكم دماؤهم تجري في عروقهم. لا والله لن نخذلكم، ولا والله لن نسلمكم، ولا والله لن نهدأ وأسيراتنا وأخواتنا وإخواننا في سجون هذا الطاغية، لا والله لن نهدأ، والروس يأتون والإيرانيون يأتون من كل حدب وصوب لتبديل هذه الأرض تغيير دينها وهويتها وسكانها وأهلها وهوائها، لو استطاعوا أن يغيروه لغيروه. فلن نهدأ ولن تنتهي بإذن رب العالمين. هذا الجواب الأول، هل انتهت معركة حماة؟ السؤال الثاني أو الجزء الثاني، لماذا خفت وهدأت وتيرة المعركة؟ البعض يتساءل، يعني اليوم معركة حماة هدأت، هل انتصر المجاهدين فيها أم انهزموا أم انكسروا أم فشلت المعركة؟ أقول دعنا ننظر المعركة من أولها. لما تأتي إلى ما قبل المعركة، قبل المعركة بستة أشهر كانت المعارك في الشام صفر، حتى وصل كثير من الناس أنه خلاص انتهى الأمر، ما عاد صار في معارك، ما عاد صار في قوة، يعني انتهت الثورة وانتهى كذا. فإذا بدمشق تشتعل، والبنيان المرصوص في درعا العز والصمود تشتعل، وبعد ذلك تأتي معركة حماة لتشعل المنطقة بالكامل. قبل معركة حماة، وهذا الجواب، هل المعركة ماذا ربحنا من معركة حماة؟ قبل معركة حماة كان الجيش يحشد آليات وقوات ليهجم على إدلب وحلب، كان عنده قوة أراد أن يهجم بها، فالإخوة ضربوا بضربة استباقية عليه في حماة، فضربوا رأس السهم، القوة النخبوية عنده دمروها بالكامل أو دمروا جزء كبير منها. الحمد لله 40 مجنزرة تدمرت في حماة. حتى أوضح أن القضية ليست أن لم تكن المعركة في البداية أصلا حتى لتحرير يعني حماة كمرحلة أولى أو الدخول إليها، ولكن لطحن هذا الجيش المرتزق ومن معه من المرتزق الإيرانيين والروس وغيرهم، وكسر خطوطهم وإرادتهم. فبالتالي كان الجيش يفكر بدخول حماة، بدخول حلب وإدلب. لما بدأت المعركة 40 آلية مجنزرة تم تدميرها أو اغتنامها في معركة حماة. 40 تعتبر قوام جيش كامل، ولا الحمد لله منه. هذا وحده مكسب كبير جدا، يتكلم عن 40، كل مجنزرة فيها طاقم أقل شيء ثلاثة، أقل شيء طاقم هذه المجنزرات ثلاثة من هؤلاء المرتزقة. اضرب 40 في ثلاثة، هؤلاء ممن يسمون قوات المدرعات أو قوات الثقيل أو غيره من النخب. بعد ذلك عدد الذين خرجوا خارج الخدمة من قوات الأسد ومرتزقة إيران ومرتزقة حزب الشيطان ومن معهم وشبيحة المناطق غيرهم، قرابة 2000 مقاتل ليس قتلوا، بين قتيل وبين جريح وبين خارج المعركة. إذن 2000 مقاتل نخبوي. قد تقول 2000 لا تشكل عدد كبير، لا، 2000 تشكل عدد كبير جدا، لأن هذه الجيوش تعتمد على اقتحامها على نظام السهم. السهم له عصا، ولرأس السهم حديدة مثلثة قوية، هذه الحديدة هي منطق القوة. أنت إذا ضربت رأس السهم أصبح عنده فترة طويلة حتى يستعيد هذه القوة ويستعيد هذا الرأس حتى يهاجم من جديد. فهذه المعركة طحنت هذا الرأس وقتل منه هذا العدد، والذين خرجوا من المجاهدين والثوار خارج خدمة سواء من جيش العزة أو من معركة صد الشام أو معركة وقل اعملوا أو معركة سبيل الله نمضي في هذه في الهيئة والأحرار وغيرهم من جيش العزة نحوهم، الذين يعني استشهدوا لا يتجاوز 300 ما بين الجريح والشهيد أو أقل من ذلك، مقابل 2000 من هؤلاء يعني رأينا أشلاءهم وجثثهم بالعشرات في كل يوم. وذلك أنهم يهاجمون في المرحلة الأخرى بعد ما هاجم الإخوة، بدأوا يهاجمون، فلما بدأوا يهاجمون قتل منهم عدد كبير بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن هذه هذا مكسب كبير. هم اليوم يحاولون أن يهجموا على حلب، ولكن لولا الله ثم معركة حمالة كان هجوم على حلب أضعاف أضعاف هجومهم الذي يحاولون أن يهجموا فيه. فلذلك أنت شتتت القوة وضربت مقتلة شديدة في آلياتهم وكذلك في قواتهم النخبوية التي يقتحمون بها. هذه النتائج الكبيرة المباركة في معركة حماة، يعني هي نتائج عظيمة من الله بها، ولكن أيضا المعارك مستمرة ما دام في المجاهدين وفي الثوار وفي أهل الشام جميعا عرق ينبض بإذن الله رب العالمين. كيف سيأتي النصر؟ سيأتي به الله سبحانه وتعالى. أين؟ الله أعلم، لكن سيأتي به الله. متى؟ الله أعلم، لكن سيأتي به الله. من قال لك هذا؟ قاله رب العالمين سبحانه وتعالى. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جنة وبئس المثوى. قد يأتي الله سبحانه وتعالى بالنصر، وهنا ألمح الملاحة مهمة. قد يأتي الله بالنصر، وهذه كلمة أتمنى يسمعها أهلنا في الشام جميعا حتى لا يتسلل الإحباط إلى القلوب. قد يأتي الله يا إخواني بالنصر من حيث لا يحتسب الناس. لذلك قال الله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال الله سبحانه في الحديث القدسي: لأنصرن المظلوم ولو بعد حين. أهل الشام يعرفون، المهجرين أو في المناطق المحررة أو حتى في مناطق النظام الذين يتمنون لو أن الله سبحانه وتعالى أراحهم من هذا الطاغية، يعرفون جميعا عدالة قضيتنا وظلم قضية النظام. هذه وحدها تكفي أن تعلم أن النصر معك، لأن الله قد يؤخر النصر، لكن الله قال: والعاقبة للمتقين. عدالة قضيتنا من أننا نحن أحفاد محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، نترضى على الصحابة والذين يهاجموننا يلعنون صحابة رسول الله. عدالة قضيتنا أننا ندافع عن المستضعفين وهم كل يوم بطائراتهم يقتلون المستضعفين. عدالة قضيتنا أننا نحاول إخراج الأطفال والنساء. عدالة قضيتنا أننا نحن أصحاب الأرض، أعني هؤلاء السوريين أحفاد يعني خالد والمثنى أجدادهم الذين حرروها، وهؤلاء غزاة محتلون يتسابقون على خيراتها. عدالة القضية لما يستشعرها صاحب الحدث يعلم أن نصر الله معه ولو طال الزمن. طيب كيف يا شيخ صرنا 6 سنوات ننتظر هذا النصر؟ أقول: أما كيف هي عند الله سبحانه وتعالى. البعض يقول: انظر اليوم طالت الثورة كذا، انظر اليوم بين ليلة وضحاها أصبح الخلاف بين أمريكا وبشار على أشده، وروسيا بعد أن كان بعد أن كانت أمريكا تقول ذهاب بشار الأسد يعني شبه يعني غير مهم جدا، مستحيل. أصبحت اليوم تقول هو مجرم حرب. ورأى مجزرة الكيماوي لو لم يكن من حماة حقيقة معركة حماة إلا أن أخرجت هذا الطاغية من طوره، فأخرج ما في قلبه وما خبأه عن الناس. بشار الأسد قبل 3 سنوات تكلم وقال: قد أخرجنا وأتلفنا كل الكيماوي الذي عندنا. طبعا نحن نعرف أن بشار يكذب، والعالم يعرف أنه يكذب، لكنه كان يخبئ الكيماوي عنده. قبل 3 سنوات ذهبت سفن حربية يسمونها يعني سفن مراقبة دولية، مفتشين دوليين أخذوا كمية من هذا الغاز السارين وغيره، ألقوه في البحر وقالوا أنه انتهى. من شدة ألم بشار في معركة حماة اضطر لأن يخرج الكيماوي ويضرب به، ويضرب به من؟ يضرب به المدنيين، الأطفال والنساء، بعد أن عجز وبعد أن يصل لحالة تخبط. فانظر كيف الله سبحانه وتعالى يعني أصابه بما أصابه. ونقول لأهل الشام جميعا: سينصركم الله سبحانه وتعالى لأنكم أصحاب حق، أصحاب عدالة، أصحاب قضية، لأنكم مظلومون، ولأن الله أقسم لأنصرن المظلوم ولو بعد حين. هذا الجواب باختصار لهذه المسألة. نعم. ما هي أهم بنود اتفاقية المدن الأربع، وما هي سلبياتها وإيجابياتها؟ طبعا مسألة اتفاق المدن الأربعة قد تسألني: ما رأيك بهذا الاتفاق، أو هل أنت مع أو ضد أو غير ذلك؟ نعم. قل: أنا كعبد فقير عبد الله المحيصني أتيت لسوريا من مكة المكرمة من مكان بعيد، أتيت لهدف واضح جدا هو الدفاع عن نساء وأطفال ورجال في السجون وغير ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل نيتنا صادقة في هذا الباب. فلذلك يعني هذه المسائل طبعا لا تكون مصيرها وتقريرها عند عبد الله محيصني وعند فلان وفلان ممن أتوا مهاجرين لنصرة هذا الشعب، ولكن تقرير هذه المسائل المصيرية هي عند أهل الشام، عند قادة الجهاد، قادة الثورة، عند الفصائل التي ضحت وقدمت وبذلت. ولا يخفى حقيقة أن أكثر من ضحى وقدم شهداء في مسألة الفوعة وكفرها هم الإخوة في جيش الفتح. فنعلم أنهم خاضوا معركة ومعركتين وثلاث في الاقتحام على الفوعة، وقتل يعني العشرات إذا لم يكن المئات من أهالي المنطقة لأجل تحريرها على يد الإخوة في جيش الفتح. وأيضا قدموا يعني جيش الفتح في صد هجوم الحزب لوصوله إلى الفوعة، قدموا آلاف الشهداء في معركة الريف الجنوبي. فالإخوة في جيش الفتح يعني وازنوا المصالح والمفاسد في هذه المسألة، نظروا إلى حال المضايا والزبداني. قبل أن تسألني عن إيجابيات وسلبيات هذا الأمر، أهم البنود أهم أو مصالح ومفاسده، اسأل أهل المضايا والزبداني الذين هم المخاطبين رقم واحد بهذه المسألة حقيقة. المضايا والزبداني لتواصل مباشر كثير مع أهلنا هنالك، أسأل الله طبعا وأحييهم وبارك فيهم وأسأل الله يتقبل منهم منهم. يعني كثير منهم يقول نحن بمثابة يعني المحتلون، بل يعني محتلون بهذا الحصار الخانق، ونحن ليس عندنا قدرة أن ندافع. ولو أراد النظام أن يهجم على يعني مضايا والزبداني ربما هجم وأحدث مقتلة فيها شديدة وجوعها وخاض معهم معركة بطن خاوية. الزبداني سمعت يعني فيديو خرج لهم لنساء وأطفال ورجال هنالك، نعم يقولون يا أخي نحن محاصرين في كيلو بكيلو، ماذا تريدون منا أن نصنع في هذا الحال؟ ولا يعني آمل بعد الله سبحانه وتعالى يعني بخروجنا إلا أن نخرج كما خرج غيرنا. طبعا نحن نطالب كل منطقة من أرياف دمشق أن تصبر وتثبت إلى آخر رمق، إلى آخر رمق، لأن خروج الإخوة يعني حقيقة شيء صعب. لذلك لما نسمع بعض الإخوة يعارضون الاتفاق وغير ذلك، ما هو والله يعني أنه والله لأجلها، لا، لأن حرقة منهم على دمشق أن يعني تفرغ وغير ذلك. ولكن وصل الإخوة في مضايا الزبداني إلى مناشدة إخوانهم ولحوا عليهم الحاح شديد إلى أنه يجب أن تخرجونا في هذا الأمر حتى لا نقع إما أسرى أو في معركة البطون الخاوية وما إلى ذلك. وازن الإخوة هذه المسألة مع مصلحة أخرى، ألا وهي أن ملحمة إدلب أو معركة إدلب القادمة، نعرف نحن النظام لن يتوقف، سيهجم على إدلب ونحن سنهجم عليه ولن نتركه أن يأخذها بإذن الله رب العالمين. ولكن لما يهجم عليك النظام وفي قلب مناطقك منطقة للنظام وفيها مقاتلين وغير ذلك، سيكون دفاعك صعب جدا، سيكون دفاعك صعب جدا، لأنه أنت يعني لا تعرف تهاجم من أمامك أو ظهرك أو ظهرك المكشوف. فلذلك الإخوة قدروا في هذا الأمر، ونعرف أنه يعني رأوا أن المصلحة الكبرى في المضي فيه، وهم يعني أهل نحسبهم الله حسيبهم لأن يقدروا مصالح العباد والبلاد. فرأيي هو في المسألة أن الذي يقدره الإخوة القادة هم أعلموا يعني بتقدير مصالحه ومفاسده. أضف إلى ذلك أن الإخوة يعني قاموا في هذا الاتفاق بأكبر صفقة فيما أعلم على مر الثورة كلها في يعني هذه السنوات، نعم، فيما يتعلق بالمعتقلين. يعني صفقة إخراج المعتقلين 1500 معتقل، البارحة رأينا خروج 19 معتقل وبكاء الناس وفرحهم بهم، فكيف ب 1500 معتقل ومعتقلة بينهم 600 امرأة عند النظام النصيري؟ يعني هذا النظام الذي لا يرحم ولا يعرف إنسانية ولا عدالة ولا خلقا ولا دينا ولا مروءة ولا شرفا، وإدخال الأطعمة على المهجرين وغير ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الخطوة وهذا الاتفاق رحمة بالمسلمين، وأن يجعله سببا للحفاظ على هذه البلدة الطيبة، بلدة إدلب وحلب وحماة وما حولها من المناطق المحررة، وسببا لإكمال الفتوحات والانتصارات، وأن يكون سببا للتخفيف عن أهلنا في مضايا والزبداني ورحمة بهم، إنه لذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم في هذه المسألة. نعم، جزاك الله كل خير. نعم. ضربني وبكى، سبقني واشتكى. طبعا هذا المثال ينطبق على النظام المجرم الذي أرسل طائرة لقصف مدينة خان شيخون بريف إدلب، قصفها بالكيماوي مما أسفر عن ارتقاء أكثر من 85 شهيد من المدنيين الأبرياء. اليوم يرسل طائرة أخرى تلقي منشورات عليها صور المحيسني، يتهم المحيسني بالمجرم القاتل. ما هو تعليقك؟ يقولون شر البلية ما يضحك. نعم. ويقولون في المثل رمتني بدائها وانسلت، أو يقولون يعني يقتل القتيل ويمشي في جنازتي. اليوم الطائرة التي تلقي هذه المناشير، طبعا هي مناشير سخيفة، يعني يقول المحيسني يقتل أبناء الشام. سبحان الله، الطائرة التي تلقي نفسها محملة بعشرين برميل تقيم فيها مجازر في جسر الشغور وفي إدلب وفي أريحة وغيرها وفي حلب. أنا أتعجب من هذا النظام، يعني كيف يفكر؟ يعني حتى لما قرأت ردود الإخوة في الفيسبوك وغيرهم من أهلنا صلى الله يبارك فيهم غمرون بأخلاقهم وكرمهم ودفاعهم وغير ذلك، هذه المنشورات فقط هي يعني كانت من باب التسلية حقيقة، هي يعني كما يقول الناس تسلاية حتى يسولفوا عنها وكذا، وإلا يعني أشعلت في قلوب الناس مرة أخرى يعني الحقد والغضب على هذا الطاغية، كيف تقتل الناس والأطفال وكذا، ثم تقول لمن يعني لرجل واحد من عبد الله الحسيني واحد جندي فقط وقف مع الثوار والثورة أراد أن يدافع، يعني حتى على الأقل لعل الله سبحانه وتعالى يعني يرحم الشعوب العربية يعني في يعني عدم نصرتها للشام. أنا أقول لعل الله يعني بعدد من المهاجرين قليل وقفوا مع الشام أن يرحم هذه الشعوب العربية، لأن الشعوب المسلمة تتقطع لما يحدث للشام، تتقطع لأن ترى شعبا مسلما يقتل ولا تستطيع أن تقدم له أي شيء. فلعل الله بهذا العدد القليل من المهاجرين الذين جاءوا يدافع عن إخوانهم أن لا يعاقب الله ويعم الله تلك البلدان بالعقوبة، وللحكام حساب عسير بين يدي رب العالمين على خذلانهم لأهل الشام. ولكن التعليق هو يعني فعلا شر البلية ما يضحك، والله المستعان. جزاك الله كل خير. نريد أن نبتعد قليلا عن الأحداث الميدانية ونتحدث بهموم العامة. هناك مصطلحات يعني يتلفظ بها العامة بشكل مستمر، يعني مثال يعني من بين الأمثلة أنه تم تعيير أمير، والله عينه الأمير قبل كان هيك وهيك، وفي مصطلحات يعني باعوها وقبضوا حقها يعني بالعام يعني. وفي مصطلحات كثيرة طبعا يعني تحدث فقط حاليا هذه المصطلحات. يعني أبو عمر كأنك البارحة كنت معزوم بسهرة أو شيء يعني على يعني هي دائما أيضا يعني مثل ما يقولون الحقيقة القضاء، يعني تحدثهم على القضاء أنه اللي يسرق بيضة يتحاكم، اللي يسرق جمل ما يتحاكم. صحيح، سمعت هذا الكلام كثيرا، والحقيقة الكلام فيه منه حق، يعني الكلام ما هو يعني الناس يقولونه، ولكن أنبه هنا إلى بعض المسائل. يعني الحقيقة كثير من أهل الشام بل كل أهل الشام هم يعني أوقدوا هذه الثورة بدمائهم، أوقدوها بحناجرهم، أوقدوها يعني بماء عيونهم، قدموا فيها أغلى ما يملكون، قدموا فيها بيوت وتهجير ومخيمات، كل شيء قدموا، أبناء وكل شيء. لكن هذه الثورة ثوب جميل جدا، يجب أن نحافظ على جماله، ألا نلطخه من حيث لا نشعر، ألا نلطخ هذا الثوب الجميل. أحيانا الإنسان يكون يتكلم ويشوه هذا الثوب الجميل ثوب الثورة، وهو يحسب أنه يفضفض عن نفسه أو يحسب أنه يصلح. تشويه ثوب الثورة يكون من طرفين، من أخطاء الفصائل نفسها، حتى لا نبرئ الفصائل، يجب أن تأخذ على يدي الأغرار السفهاء الذين يعني ربما يظلمون أو يتكبرون أو يأخذون محسوبيات أو واسطات أو جاه أو غير ذلك. وأيضا بالطرف الآخر عامة الناس يجب أن ينظروا إلى يعني هذه الثورة أنا ثورتنا. فأنا حينما أتكلم عن الفصيل الفلاني أنا ما أتكلم عن الفصيل الفلاني، أنا أتكلم عن هذه الثورة. بعض الناس يتجي أنه في المجلس هذا الفصيل يتكلم عن هذا الفصيل هذا، طيب من هذا الأمر أنتم سفينة واحدة اسمها الثورة. أنتم سفينة واحدة اسمها الثورة. يعني أنت تسير ثورتك. أنت تسير ثورتك اللي أنت جزء منها. يعني اليوم اليوم مثلا لما أضرب لك مثل سفينة واحدة لها جانبين، جانب لونه أحمر وجانب لونه أخضر. هاي السفينة تبحر. لما يأتي اللي على الجانب الأيسر يذهب ويخرق الجانب الأحمر هذا. ماذا يحدث في السفينة؟ يغرق المركب. لا يغرق اللون المركب. الأحمر يغرق ماذا؟ المركب. يغرق المركب نفسه. لذلك الآن لما مثلا والدك أو والدتك، صلى الله أن يحفظ والديك ووالدينا جميعا وكل من يسمعنا، لما يكون والدك عنده خطأ مثلا، والدك لما يكون عصبي، لما يكون والدك عصبي، وطبعا أسلم على والدك كثيرا يعني صلى الله أن يحفظه ويبارك فيه إن شاء الله يتقبل منه منه، مثلا لما والد أحد الناس يكون عصبي، فلان من الناس زيد من الناس والده عصبي جدا، بس يجلس جلسة يعصب زيد هذا ابن هذا الوالد العصبي، لما يجلس في المجالس والناس يحكوا على والده يقولوا له والدك عصبي وكذا، هو والده عصبي صحيح، ايش يقول لهم؟ يقول اسكت انت، لما اسمح لك تحكي على والدي، صح ولا لا؟ مع انه والده ايش؟ عصبي صحيح. ليش؟ لانه خلاص هذا انا جزء منه، انا جزء من والدي. طيب لكن هذا زيد نفسه تجد أنه يذهب إلى والده يقول يا والدي إن شاء الله عصبيتك خففها، حاول تهديها، حاول لا تعصب أمام الناس، صح ولا لا؟ يجب أن نتعامل مع ثرب هذا المثال. أما يكون حديثي بالجلسة والله الفصيل الفلاني الفصيل الفلاني أتكلم بدل ما هذا لا، لما أجلس مثلا أنا والله مع قائد أو أجلس مع أمير أو أجلس والله مع واحد صعب مسؤولية أتكلم عليه أنصحه أبين له، لأنه هذا إيش يعدل يستطيع يغير. نعم. لكن ما أجلس مع العوام وأحكي والله يا أخي فلان من الناس كان أمير، فلان من الناس ابن فلان بالبيت فلاني هلا صار أمير. ليش؟ لأنه يعرف قبل أنه كان يا أخي صاحب أخطاء. طيب مين منا ما كان صاحب أخطاء؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن وليد ماذا كان؟ كان مشرك يقتل المسلمين، كان يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه بعد وقت معين تاب واهتدى وصلح حاله، صار إيش؟ صار سيف الله المسلول، يصلح يطلع واحد من الصحابة خالد كان هيك صار هيك؟ ما يصلح، من تاب تاب الله عليه. احنا أبناء اليوم، نحن لسنا أبناء البارحة. هذه مسألة يعني كثير من الناس هلا صار معه سيارة ومعه قبضة وصار يعمل لي فيها ما كذا. طيب هذا الرجل تاب وصار مجاهد وصار يدخل اقتحامات وصار كذا، وما شاء الله الشباب بالاستوديو كلهم يضحكون يا جزاه الله خير، لأن هذا واقع، صح ولا لا؟ صحيح. طيب إذا نحن نتعامل مع هذا الرقم، هذا اللي فعلا كان البارحة كذا وصار معه بيكاب وكذا، الآن جالس يقاتل وكل يوم كل كم يوم نشوف هذا أبو البيكاب، كل كم يوم نشوف إيش واحد منهم إيش استشهد مستشهد. فلان هلا معه بكاب، طيب هلا معه بكاب لكن يدخل في المعركة وممكن يستشهد، تروح روحه لرب العالمين سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ إذا نحن ننظر لليوم غيبة وطعن، غيبة وطعن من غير ما نشعر من طيب نية، لكن هذا غلط كبير. إذا هذه كلمة فلان كان وهلا صار شان الله، يعني نقول اتركوها وانظر إلى واقع الناس. هذه واحدة. المسألة الثانية من الكلمات العامية، أنت ذكرت كلمات بس أنا حافظ أكثر منك ترى، فبجيب من ذاكرتي، لأنه جزاهم الله خير أهلنا دائما يعزمونا ودائما يعني نكون بضيافتهم ونحب الله يعني نجلس جلسات العوام وأهلنا لقربنا منهم، يعني هو الذي جعل محبتهم في قلوبنا لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. يعني بعضهم بعض الكبار بالسن خاصة يقول يا ولدي بده 100 سنة حتى يهز يده هيك، بده 100 سنة حتى ترجع إيه؟ مثل أول إيه؟ طبعا هذا كلام يقول الوالد، يقوله من طيب نية، لكن احنا ما بدنا ترجع مثل اول، احنا بدنا ترجع احسن من اول. اول صحيح ما كان في قصف، صحيح ما كان في قتل، يعني ما كان في قصف، لكن كان في ظلم بالسجون لا يعلم الا الله سبحانه وتعالى. كان في من اسال تدمر ماذا فعل فيها 25 سنه بالسجن. يجي واحد يقول كنا بشار صرنا ب100 بشار، لا يا اخي هذا ظلم، والله ظلم. نعم في اخطاء، في اخطاء، وانا من دائما اذا جلس مع الامنيين او مع كذا انصح واذكر، بس هذا ظلم، صرنا بشار على 100 بشار. يا رجل بشار في ناس 25 سنه بالسجن، والله جلس مع ناس بعيني اصابعهم مقلع 25 سنه فقط بالسجن ودمر وقتل وفعل فيه ما فعل، يقول لك يا اخي صرنا بشار كنا 100 بشار لاجل خطا. ليش؟ لان الناس مشكله يعني بشكل عام العامه دائما ينسون بسرعه، ينسى انه في زمن بشار بالحاجز ممكن ياها واحد يتوقف على الحاجز ينخذ وتغاب تغيب شمسه، وعدم الفساد وعدم الخمور التي تنتشر، غضب الله سبحانه وتعالى على هذه الخمور. نعم فقط يا اخي انظر لمسألة الخمور، تشرب الخمور في الطرقات ويغضب الله سبحانه وتعالى. انظر الى السرقات والنهب، انظر الى ماذا يفعل الشبيحة، انظر الى فتح المراقص، الى غير ذلك من حرب دين الله سبحانه وتعالى. يكفي أن قائد هذا البلد كان علويا نصيريا. نعم. العلوية يؤلهون علي رضي الله عنه. نعم. يجعلون علي إلها. نعم. وعندهم من الأحكام وغير ذلك ما يبدلون في دين الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذه كلها ثم تأتي تقارن مجاهد سبيل الله وقع في أخطاء وكذا ببشار، هذا من الظلم. نعم. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول وإذا قلتم فاعدلوا. نعم. ولا يجرمنكم شنآن قوم. الله يحذر يقول لا يجيك الغضب على فلان أنك ما تعدل، هذه من علامة النفاق. لا يجرمنك شنآن، والله غضبت على فلان أروح أعطيه فوق ما يستحق، الفجور بالخصومة. إيه؟ لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. لا يأخذك غضبك أنه والله ما تعدل. إيش اللي تقارن بشار بإخوانك المجاهدين؟ هذا ما يجوز الله. ولو وقع خطأ كذا اعدلوا هو أقرب للتقوى كما قال الله سبحانه وتعالى. لا يجوز التعيير، تعيير مثل ومثلها أيضا من الكلمات، يقول لك إذا سرقت إن سرقت بيضة ما يتحاسب عليها، وينسرق عفوا ينسرق جمل ما يتحاسب عليه، وبيضة تنسرق ويتحاسب عليها. حقيقة يعني هذا الأمر وقفت على كثير منه، كثير من الناس يتواصل معي يقول يا شيخ عبد الله في عند فلان سرق، فلان وقع كذا. قبل أيام قليلة في سلقين قتل 4 إخوة صلى الله عليه وسلم برحمته من هيئة تحرير الشام، يعني من الفصائل، قتلوا على أنهم قتلوا، نفذ عليهم حكم القصاص وادخل السجون. أنا دائما أزور السجون، دائما أجد في السجون من أتباع من أفراد الفصائل، لأن هذه الشيخ الثورة جاءت لهذا الشعب حقيقة، بل الثورة هي الشعب، الشعب هو الذي قام بالثورة وقال يسقط هذا الطاغي وقال مالنا غيرك يا الله، لأن الشعب أراد أن يعيش بإسلام، أراد أن يعيش بحرية حقيقية، حرية الإسلام مو حرية الطاغية وفجوره وغير ذلك. فذلك حقيقة ما أقول أنه ما يوجد ظلم، نحن يوجد ظلم، لكن أن يقال والله لا الفصائل إذا سرق بيضة يحاكمون أو الجملة يحاكمون وبيضة يحاكمون أو يقام الحد على الصغير ولا يقام على الكبير، في أخطاء في أخطاء، لكن أن يقال هذا الكلام أنه هذا والله الطابع العام وغير ذلك هذا غير صحيح. وحقيقة هنا مسألة أريد أن ننبه عليها قبل ما أجيك المسألة تباعوها، هذه شغلة طويلة من المسائل، يعني الصغير طبعا من أخوني مشرف البرنامج يعني يضيف كلمة جديدة أيضا، يقول مقسمة المنطقة هذا للثوار وهذا للنظام، يعني مقسم الشغلة من زمان بنجاوب عليه. شباب ما شاء الله تفاعلوا مع الحلقة جزاهم الله خير. الذي أقصد يعني القضاء بشكل عام، العبد الفقير يعني درس الماجستير بالقضاء وتخرج في القضاء وكذا، والقضاء بشكل عام اسأل القضاة، والواقع يقولون إذا أردت أن تكون قاضيا فعليك أن تخسر كم؟ نصف المجتمع. ليش؟ لأن غالبا بنسبة 90% طرفين في كل قضية، الطرف المقضي عليه في الغالب أنه لا يرضى، قليل جدا من يرضى بالقضية يقول والله القاضي عادل وأنا فعلا مظلوم، أنا فعلا مخطئ وظالم، صح ولا لا؟ وإلا لو كان كل واحد يعترف كان ما في داعي للقضاء، كان خلاص كل واحد يقول يلا اعترف بأنك ظالم وخلصنا. ليش القضاء؟ لأنه يقضي على الظالم أنه يرد حقه. لكن بالواقع كل واحد ينقضى عليه، اختلف 2 بأرض، القاضي قال يا فلان الأرض لك، هذا اللي ينقضى أن الأرض موله يروح يحكي للناس، صح ولا لا؟ يحكي للناس والله ظلموني وفعلوا فيني وسرقوا أرضي وكذا، وفي محسوبيات وفي قرابة بين القاضي وبين فلان، ولأنه هذا من مدينة فلانية وهذا من المنطقة فلانية وهذا كذا، يحكي لأنه إيش؟ لأنه ما انقضى له. فالناس في الغالب ما يتثبتوا، خلاص حكى فلان بسم الله يظل يحكوا الناس. لا، الله سبحانه يقول اتقوا الله سبحانه، الله يقول يا أيها الذين من جاءكم فسق بنا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، أنه ستندم يوم القيامة. اليوم عدد كبير من القضايا شخصيا يقال القضية فلان يروح شوفها أروح أتابعها، وفلان والله يا شيخ عندنا كذا وعندنا كذا، اجوا جماعة على محلي واخذوا محلي وصار عندي كذا وصار عندي كذا، هو مظلوم يعني على اساس انا مظلوم. فعلا اقول هذا الرجل مظلوم، بتفرغ كامل وراح اتابع قضيته وبالفعل اروح على قضية هذا الرجل على اساس مظلوم فعلا، كلامه يطلع صحيح انه دخلوا على محله واخذوه، وكلامه صحيح انه دخلوا بشكل خاطئ واقتحموا، بس شو عملوا؟ طلع ما اخذ الزلمة اضعاف هذا المحل اللي ما اخذوه منه، وطلع مخرب وطلع مسويك مشاكل وطلع بايع مدري كذا فهو يحكي لك جانب واحد، فأنت فعلا هذا الجانب صحيح لكن ما طلعت الجانب كله. فلذلك يا أخواني يجب أن يكون عندنا مبدأ تعال واحد يقال الله القضية وتنتشر القضية، والله كثير من الشائعات تنتشر في المنطقة كلها للأسف خطأ، يعني ضعف التثبت عندنا مصيبة كبيرة جدا. مسألة ثانية ويعني أيضا من المسائل التي تؤلمني شخصيا وتعلم كل مجاهد وكل ثائر، لما تبلش معركة طبعا هناك من يقولها بقلب طيب هذه الكلمة، وللأسف هنالك من يقولها بنية غير طيبة، ويجب ننتبه حتى ما نقع في الفخ ومن حيث لا نشعر ونكون أعداء لهذه الثورة وأعداء للجهاد وللمجاهدين وأعداء لنصر الدين الله نحن ما نشعر. كل ما تقوم معركة قبل المعركة يقول الناس والله يا شيخي في أوامر ما يشتغلوا، في أوامر إنه ما يشتغلوا وبايعين المنطقة الفلانية، خط أحمر، خط أحمر هذا الشغل. لما يشتغلوا ينفتح لهم يقول إيه أصلاً بدهم يعطيها مقسم الشغلة، إيه؟ الله أكبر، قبل كان خط أحمر هلا صارت مقسم الشغلة، انحازت عنها إيه؟ قال إيه؟ وبعدها صار هجوم شديد طائرات تحرق، والله في حماة 6 راجمات كل راجم 40 صاروخ جراد تنزل على مكان واحد، نعم، والله انظر للشباب يتطايرون بالأشلاء وصابرين، ثم بعد ذلك يجي أمر يا جماعة انسحبوا شوي حتى تخفوا على الشباب انحياز، يجي يقول لك إيش؟ باعوها قبضوا حقها. قبضوا حقها. الله أكبر. حسبي الله. والله يا شيخ هذا إثم عند الله عظيم، وهذا الذي يتكلم بهذا الكلام والله سيقف الشهداء أمام الله أمامه يقول نحن بعناها، نحن قبضنا عليها، نحن عندنا خطوط حمراء فيها، يسألون أمام الله سبحانه وتعالى إيش بيقول أمام الشهيد هذا، إيش بيقول أمام هذا اللي دمه سال، لا قبعه ولا قبضه ولا أخذوا حقه ولا مقسم ولا شيء. هذا المجاهدين صامدين ببواريد يقفون أمام الطيارات وأمام البارجات وأمام الراجمات ويدمرون قوات الأسد في كل غزوة. مو دولة، دول تواجه شباب أعمار 18-19 سنة 20 سنة يبيعون أرواحهم، كل واحد يقول لا إله إلا الله ويصلي ركعتين ويبكي يقول يا رب الشهادة، ويدخل ويتشقف ويطلع، تعال بعد مع كل معركة يدخل المستشفى، هذا فلان عنده 4 أنابيب بجسمه، وفلان هذا رجلينه الثنتين مبتورة طائرة، وهذا يده مبتورة ومتقد. ثم يجي والله واحد جالس يقول والله يباعوها، والله الثوار بدهم هذه الشغلة مقسمة بينهم وبين سبحان الله. هؤلاء اليوم يقاتلون ليل نهار ويبذلون كل شيء حتى تنتصر هذه الثورة ويسقط هذا الطاغية ويحكم أهل الشام. أحد رجل من أهل الشام العدول الذين يعدون للناس حقهم وأمنهم حتى يعدون للشام مجدها العظيم في التاريخ الإسلامي، يقرأ التاريخ كل الشام على مر التاريخ كانت بلاد الأمجاد بلاد العز، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تكفل بالشام هذا. ثم يجي يقول باعوها قسموها خط أحمر قبضوا ثمنها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والله أنا ما أتكلم عشان نفسي، أنا اللي يحكي علي عادي، عشان واحد جاي وجالس مع الثورة يقاتل آخر شيء نستشهد ونرقى الله سبحانه وتعالى ونسأل الله يعني يتقبله بس، لكن أتكلم عن الثورة عن الجهاد تحكي عليه كله. والله هذا الكلام يؤثر على الناس ويقلل محاضنة الثورة ويقلل محاضنة الجهاد. ضربت قبل شو مثل، قلت لما يكون أبوك في خصلة سيئة ويجي أحد يتكلم عليه، أنت تعرف أن أبوك في خصلة سيئة ما ترضى أحد يحكي عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذب من دافع عن عرض أخيه بالغيب، يعني إذا هو موجود بيدافع عن نفسه، لكن بالغيب جالسين جلسة عند عند عند عند باب البيت وحاطين 4 كراسي براني بالجو الجميل وشاي ومتة وجالسين يسولفون وما غير سلخ بالمجاهدين، والله ما يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما تكون بهذه الجلسة قل وقف يا جماعة، أنا لا أسمح تكلم عن رجل مجاهد سبيل الله، ممكن شو يزعله بس هذا كلام لك أجر فيه عند الله. من ذب عن عرض أخيه بالغيب ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة، شو بدك أحسن من هيك؟ والحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال، لاحظ، في مسلم ما ليس فيه، باعوها سرقوها اشتروها فعلوا فعلوا، بس رميت كلام هيك، من قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله يوم القيامة في ردغة الخبال. تعرف إيش ردغة الخبال؟ عصارة أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. يعني أهل النار يوم القيامة يحرقون، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، يحرق أهل النار وينزل من أجسادهم الصديد من شواء جلودهم، هذا الصديد يجتمع في الأسفل يسمى رائحة منتنة، صديد الناس، صديد أهل النار في أسفل النار، هذا الصديد اسمه ردغة الخبال. تدري من يسكن في ردغة الخبال؟ هذا اللي يحكي عن الناس والله كذا على الثورة على الجهاد على المجاهدين على العوام. من قال في مسلم ما ليس فيه، يعني هذا الكلام الله بيحبسك يوم القيامة. أنت قلت عن فلان من الناس أنه عميل، أو قلت عن فلان من الناس أنه قبض مصاري على الثورة، أو قلت عن، وأسوأ من هذا لما تحكي على مجاهدين على فصيل كامل على ثورة كاملة على، قلت فيهم يحبسك الله بهذا المكان السيء المنتن، يقول لك الله اخرج من هذا الكلام، هات الدليل. يا الله كم في ناس يوم القيامة سيعذبون بهذا. لذلك سامحني يعني انفعلت قليلا وسامحوني يا أهلي جميعا، نسأل الله يحفظكم يا رب، ولكن فعلا هذه الكلمات التي تخرج عند بعض العوام تخرج بقلب طيب والله، وهؤلاء العوام هم عصب الجهاد والله. والله أنا أقول دائما ما في أحد بالداخل السوري مدني، كلهم مجاهدين، ما في معركة دخلت مسجد ولقيت خطبة إلا الناس يدفعون أموالهم، بل والله حتى الذهب تدفعه النساء حتى ينتصر المجاهدين. ولكن هذا الكلام هو جزء يحصل أحيانا ويسيء لهذه الثورة وهذا الجهاد، فالله الله إخواننا لا تنجر ألسنتنا ويوم القيامة نندم على كلام حكينا، ونتمنى أنه ما تكلمنا به. صلى الله يبارك فيكم ويحفظكم، وجزاكم الله خير جميعا، وأسأل الله أن يقر عيننا عنكم بسقوط هذا الطاغية وتحرير بلاد الشام وفك المعتقلين والمعتقلات جميعا، وأن ننعم بأرض الشام حرة أبية عزيزة لرب العالمين. وكما ذكر أبو عمر إن شاء الله اللقاء القادم سنخصصه يعني فقط إجابتكم أنتم، فكل من عنده سؤال عن الثورة عن الجهاد عن كذا يريد أن يسأله يكتب في التعليق على هذا الفيديو. الفيديو طبعا تعرفون ينزل كل جمعة في قناة سور حور، ينزل في قناة اليوتيوب شام نيوز، فأكتب تعليق تحت وينشر على قناة التواصل جميعا. وأيضا جزا الله خير من نشر هذه الحلقة، خاصة هذه الحلقة بما فيها من كلام عن يعني قضية الكلام عن الجهاد والثورة كذا، أتمنى أن ينشر يعني عبر مواقع التواصل فيسبوك، وأن يبث بث مباشر من قبل كثير من الإخوة يعني عبر صفحاتهم، وأيضا ينشر في غرف التليجرام والواتساب. أسأل الله أن يجعل من نشر هذه الحلقة يعني شريكا لنا في كل كلمة حق قلناها فيها، وأيضا أوصل إخوة أن يعني يشتركوا بهذه القناة وينشروها حتى يصل صوتنا لأهلنا جميعا. جزاكم الله خيرا، أحفظكم الله وسعدنا بلقائكم، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يفرح قلوبنا وقلوبكم بالنصر من عند الله وحده لا من عند الناس. جزاكم الله، حياكم الله، بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام، قدمنا لكم برنامجكم الشام في أسبوع، نشكر لكم متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.